بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أما بعد، فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية، بل قاعدة شرعية من أعظم القواعد التي يفزع إليها العلماء في فتاواهم. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة التغابن، وفي تدبر سياقها ما يحسن إراده هنا، خاصة وأن هذه القاعدة بدأت بالفاء التي يسميها بعض العلماء الفاء الفصيحة أو فاء التفريع، فما بعدها فرع عما قبلها، ذلك أن الله جل وعلا قال قبل هذه القاعدة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثم جاء التعقيب بعد هذا بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمعنى: إذا علمتم هذا فاتقوا الله فيما يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج ومصارف الأموال، فلا يصدكم ذلك ولا يصدكم حبه والشغل به عن الواجبات، ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حد العدل المأمور به، ولا حب المال عن أداء حقوق الأموال وعن طلبها من وجوه الحلال. فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كما تقدم ولما عدا ذلك. ولما كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء، زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله: ما استطعتم. وما هنا كما يقول علماء العربية مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتكم. لماذا؟ ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال كلها تبعا لعموم الأزمان، ويعم الاستطاعات كلها أيضا، فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان. وجعلت الأزمان ظرفا للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في شأنه، ما لم يخرج عن حد الاستطاعة إلى حد المشقة. فليس في قوله ما استطعتم لا تخفيف ولا تشديد، ولكنه عدل وإنصاف، ففيه ما عليهم وفيه ما لهم. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد هذا العرض المجمل لمعنى القاعدة، يتبين أن هذا القدر من التقوى هو الواجب على العبد فعله، وهو تقوى الله ما استطاع. أما التقوى التي يستحقها الله عز وجل فهي التي جاءت في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهي التي فسرها جمع من السلف بقوله: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وبهذا الجمع يتبين أنه لا يصح قول من قال إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لآية آل عمران: اتقوا الله حق تقاته. أيها المستمعون الكرام، إن هذه القاعدة القرآنية المحكمة تدل بوضوح على أن كل واجب عجز عنه المكلف فإنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر كما يقول كثير من أهل العلم. ولعلنا معشر المستمعين نأخذ بعض الأمثلة التي تجلي هذه القاعدة وتبين معانيها، ولعل أحرى الأمثلة التي نصدر بها حديثنا في هذا المقام هو ذلكم الموقف الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمته الجامعة الآنفة الذكر: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، لقوله عز وجل كما في هذه القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمهما لأن مفسدتهما أكبر من نفعهما. ومن التطبيقات أيضا أن الواجب عند إرادة الصلاة التطهر بالماء، فإن عدم أو تعذر استعماله فإن الإنسان ينتقل إلى التيمم كما هو معلوم. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا أن صلاة الفريضة الأصل فيها أن تؤدى والإنسان قائم، فإن عجز صلى جالسا وإلا صلى قاعدا، كما دل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما المشهور. ويدخل في ذلك جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. ومن تطبيقاتها أيضا فيما يتعلق بفرض الصيام، فإن الواجب على المسلم أن يصوم ويمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن كان الصيام يشق عليه أفطر وانتقل إلى الإطعام. وفي الحج أيضا، فإن مبنى هذا الركن كله على هذا الأصل العظيم الاستطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن فروع هذه القاعدة في مناسك الحج أن من لم يجد مكانا في منى أو مزدلفة سكن حيث تيسر له، وقل مثل ذلك في من عجز عن الرمي لأي سبب معتبر شرعا فإنه يوكل غيره. ولعل الحج من أكثر أركان الإسلام فروعا تطبيقية لهذه القاعدة العظيمة: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيها المستمعون الفضلاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المكلف يجب عليه أن ينكر باليد إذا قدر عليه وكانت له سلطة، فإن عجز فباللسان وإلا فبالقلب، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري المخرج في صحيح مسلم. وفي باب النفقات أيضا نجد تطبيقات لهذه القاعدة، فإن من عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وقل مثل ذلك في زكاة الفطر. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا مسائل الولايات والوظائف الدينية والدنيوية كلها صغارها وكبارها، فإنها داخلة تحت هذه القاعدة العظيمة، فكل ولاية يجب فيها تولية الأصلح الذي يحصل بتوليته مقصود ولاية، فإن تعذرت كلها وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل. وقد سبق حديث مفصل في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج الكلام على هذا عند القاعدة التي دل عليها قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيها الإخوة، وبما سبق من أمثلة يتجلى لنا عظيم موقع هذه القاعدة من الشريعة المطهرة التي مبناها على اليسر والسعة، فنسأل الله عز وجل الذي هدانا لهذه الشريعة أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه. وبهذا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن ألقاكم في لقاء قريب بإذنه سبحانه وتوفيقه وعونه، والسلام عليكم